الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات، وأهلا وسهلا بكم مع التاريخ الإسلامي المجيد. تاريخنا من رسول الله مبدأه وما عداه فلا ذكر ولا شان، وكنا عشنا معكم في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام عبر عامين كاملين، واليوم يتوقف بنا التاريخ بعد وفاة عليه الصلاة والسلام، والآن الصحابة يبايعون أبا بكر خليفة على المسلمين، ويجتمع الشمل، وأبو بكر الصديق يلقي خطبة بعد البيعة، وأبو بكر الصديق يعلن الحرب على المرتدين ويرسل جيوش الإسلام في جزيرة العرب فاتحين منتصرين. مع هذه الوقفات ومع غيرها نستعين الله عز وجل في ذلك، ونسأل الهداية والرشد والسداد. أنتم علمتم بوفاة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة الأوس والخزرج أعيانهم، وكانوا يظنون أن الأمر فيهم لأنهم أهل الدار ولأنهم أهل المحل وأهل النصرة. وجاء عمر مسرعا إلى أبي بكر الصديق وقال: أدرك الأنصار في سقيفة بني ساعدة. فاستتبعوا معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح أحد العشرة، ودخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ثلاثة من المهاجرين، وإذا الأنصار قد اجتمعوا في السقيفة وقد ملؤوها، وإذا خطيبهم يخطب، وسعد بن عبادة أحد السادة مريض في طرف السقيفة الكبيرة الواسعة، وكأنه يريد الخلافة رضي الله عنه والإمرة. قال عمر: وزورت كلاما في صدري، أي جهزت خطبة في صدري لألقيها بين يدي أبي بكر. يقول عمر: وكنت راعي في أبي بكر حدة، يعني كان يشرح أحيانا في الغضب رضي الله عنه، فكنت أداريه وأخذ بخاطره، فهو أكبر وأجل وأعظم مقاما في الإسلام. فلما جاءوا قال عمر: فاستاذنت أبا بكر لأتكلم، وانظر إلى الأدب ومعرفة المنزلة ومعرفة المكانة ومعرفة ثاني اثنين إذ هما في الغار، وصاحب المقامات التي لا تنسى وصاحب الهجرة. قال: فاستاذنت لأتكلم. قال: اسكت. أبو بكر يقول لعمر: اسكت، يعني لا تتكلم. قال: فتكلم على البديهة أبو بكر، يعني ما هي كلاما ولا زور حديثا، وكان من أخطب الناس وكان فصيحا رضي الله عنه. قال عمر: فوالله ما ترك كلمة كنت أنا هياتها وجهزتها إلا أتى بأحسن منها. فقال: أيها الأنصار، بعدما سكتوا: نحن الشعار وأنتم الدثار، أنتم آويتم وواسيتم ونصرتم وكفيتم، فجزاكم الله خير ما جزى نبيا عن أمته. أيها الأنصار، والله ما مثلنا ومثلكم، وأبو بكر طبعا للسابة وفصيح ويعرف أخبار العرب ويعرف منهم بنو جعفر في غطفان ويعرف فزارة ويعرف كل القبائل، والله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال طفيل الغنوي يوم نزل في بني جعفر: جزى الله عنا جعفر حيث أشرفت بنا نعننا في الشارفين فزلتي، هم خلطون بالنفوس وألجوا إلى غرفات أدفعت وأظلتي، أبوا أن يملون ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. ثم قال: إن العرب لا تجتمع إلا لهذا الرهط من المهاجرين، فتعال يا أبا عمر أبايعك ابسط يمينك. قال عمر: فوالله لو قدموني في غير إثم فضرب عنقي لكان أهون عندي من أن أتقدم في أمة فيهم أبو بكر الصديق. قال: وأنت يا أبا عبيدة؟ قال: معاذ الله. فبسط أبو بكر يده فبايعوه، ثم أعلنت البيعة العامة في المسجد. ولما قام أبو بكر، وكان تذكره يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب خطبة عظيمة يوم انهار عمر. اليوم الثاني يوم البيعة ما استطاع أبو بكر يتكلم على المنبر، وقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول موقف، تذكر المنبر، تذكر صاحب المنبر، تذكر الإمام الأعظم، انهار باكيا. فقام عمر وألقى الخطبة نيابة عن أبي بكر، ثم أخذ يد أبي بكر وبسطها للناس، فبايعه الناس والحمد لله واجتمعوا وذهب أبو بكر. هذه قصص صحيحة ثابتة، ونحن نبرأ إلى الله من كل قصة شاذة أو حديث ساقط. فذهب أبو بكر إلى فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى علي، وأخبرها الخبر. قالت: أين ميراث أبي؟ يعني رسول الله عليه وسلم لم يبلغ الحديث عليه السلام، فأخبرها أبو بكر وصدق وبر، والحديث الصحيح أن رسول الله عليه وسلم يقول: ما تركناه لا نورث ما تركناه صدقة. ثم قال أبو بكر: والله الذي لا إله إلا هو لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي. ثم أخذ يبكي عند علي وفاطمة، وقال علي بعد ذلك موعدك العشي في المسجد. فقام علي وخطب المسلمين وثنى أثنى على أبي بكر وبايعه بعد فترة. فقام أبو بكر فأثنى على علي أمام الناس، فاجتمع الشمل والحمد لله وتمت البيعة. والآن بأسلوب الباركفوري أو أسلوب المعاصرين الأدباء يقول أبو بكر يعلن سياسة حكومته الجديدة. فقام أبو بكر في مجلس عام فجمع المهاجرين والأنصار، فاجتمع الجميع فقام قال أيها الناس إني متبع ولست بمبتدع، إذا رأيتموني قومت فسددوني، وإذا رأيتم اعججت فقوموني، الضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له، والضعيف والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه. ثم ختم خطبته، وبعدما استقرت الأمور أتى رضي الله عنه وأرضاه بأول قرار في عهده بتجهيز جيش أسامة ابن زيد حب الرسول عليه الصلاة والسلام. فإنه صلى الله عليه وسلم قال في فراش الموت جهزوا جيش أسامة. فلما توفي عليه الصلاة والسلام أتى بعض الصحابة لأبي بكر وقالوا يا أبا بكر لا ترسل جيش أسامة، نخاف على المدينة ونخاف من العرب أن يأتوا إلينا في عقر دارنا، فأرى أنك لا ترسل جيش أسامة. فقال رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لو تخطفتنا السباع من المدينة، ووالله لو أخذت الكلاب بعراقيب أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة. وكان صارما رضي الله عنه، شجاعا مقداما صاحب همة، يتخذ القرار ولا يلوي على شيء، فيشرح الله صدره ويوسر أمره. فأتى فجهز جيش أسامة. أسامة في تلك المرحلة ترى شاب، وأنا أوجه الشباب إلى شباب الأمة الآن، أكثركم الآن أكبر سنا من أسامة، فماذا قدمنا لهذه الرسالة الخالدة؟ ماذا قدمنا للإسلام؟ الأمير هذا أسامة مولى ابن المولى، وكان أسمر رضي الله عنه بل أشد سوادا كما قال الراوي من الزبيبة السوداء. فكان هو أمير الجيش، تعرفون من تحت إمرته، من الجنود، من ضمن الجنود عمر بن الخطاب. فقام عمر يودع أسامة وركب أسامة على الفرس، فأخذ أبو بكر لجام الفرس وأخذ يوصي أسامة أن تتق الله ولا تقتل شيخا ولا وليدا. فأخذ أسامة يريد يقفز من على الفرس، قال مالك؟ قال يا خليفة رسول الله كيف أركب وأنت تمشي؟ قال والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. يقول ماذا يضرني أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله؟ وهنا يأتي الشرح، يقول كأن أبا بكر الصديق ما غبر قدمه وهو من أول الإسلام، كأنه ما غبر قدمه وصاحب المواقف الأول في الغزوات وفي الهجرة وفي الغار وفي كل بذل وتضحية وعطاء وفداء رضي الله عنه. فأوصى أسامة ثم قال له إذن لعمر بن الخطاب. المسألة النظام، دولة الآن ما هناك همجية ولا فوضوية، أصبح عمر جندي تحت إمرة أسامة. قال أبو بكر تأذن لعمر بن الخطاب يبقى معي لأنه وزيره ومستشاره الأول. قال أذنت له. قال هيا عمر. فعاد بعمر للمدينة وذهب الجيش. ثم سمعت العرب بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم ثبت على الإيمان والإسلام وثبتهم الله على الحق، وقسم رفض الزكاة، قال الزكاة هذه تدفع الرسول عليه السلام وهي صلاة وطهرة لنا فكيف يدفع لأبي بكر، وقسم رفض الدين أصلا وارتد. فأتى الصحابة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا نرى أن تلاين وأن تتألف الناس، فإن في قلة وفي ضعف ونخشى أن يثور علينا العرب وقبائل العرب. فسكتهم أبو بكر وقام على المنبر وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. ثم قال عمر كيف تقاتل قوما قد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فنزل أبو بكر، هذا ثابت في السيرة، إلى عمر فأخذ بلحيته، كان عمر لحيته كفة، قال جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإنها قرينتها. قال عمر فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر علمت أنه الحق فاتبعه. فأجمع الصحابة على رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فأعلن الحرب على المرتدين وعقد الرايات رضي الله عنه أرضه. أما مسيلمة الكذاب في اليمامة هنا في المنطقة الوسطى فقد ظهر وادعى النبوة، والأسود العنسي في صنعاء ادعى النبوة، وانشق بني حنيفة هنا على الدولة الإسلامية وارتدوا على الإسلام، وقام أهل صنعاء ومعاذ هناك فأجمعوا أمرهم على الأسود العنسي والله المستعان وادعى النبوة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يقول: أريت تحت وسادتي غصنين من ذهب، فأهمني أمرهم. أخذ صلى الله عليه وسلم الغصنين في المنام، ولذلك إذا رأيت ذهبا في الغالب فتعوذ من الشيطان. فرأى صلى الله عليه وسلم غصنين من ذهب، قال: فأهمني أمرهما، قال: انفخهما، فنفختهما فطارا. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: كذاب يظهر في اليمامة وكذاب يظهر في صنعاء. فاتجه جيش الإسلام والحمد لله مع خالد بن الوليد أبو سليمان، جزاه الله على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فأول ما باشر أتى إلى طلحة الأسدي أو طليحة الأسد دعا النبوة، فغلبه وهزمه ورده ذليلا خاسئا للإسلام. ثم استمر رضي الله عنه ونزل في بني يربوع، وفيهم مالك بن نويرة أحد ساداتهم، وقد ارتد عن الزكاة ولم يرتد عن أصل الإسلام. قال عمر، قال خالد له لمالك بن نويرة وكان سيدا في نجد: ادفع الزكاة. قال: سمعت أن صاحبكم يوجب الزكاة وظننت أنها لصاحبكم. تدرون من هو صاحبكم؟ يعني يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول صاحبكم، المسلم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم صاحبك محمد صلى الله عليه وسلم وله بصاحبك أنت. قال خالد: وقد قامت اختلفت عينا خالد واحمرت عيناه وورم أنفه. قال: صاحبنا نحن وليس بصاحبك، اضرب عنقه يا ضرار بن أزور. فقام ضرار فضرب عنقه فنزل رأسه بجمته في الأرض. قال: وكان كث الرأس. فأنزل رأسه وأتى الخبر إلى أبي بكر وقال له عمر: اعزل خالد، إن خالد سيفا سيف فيه رهق، يعني مسرع، كيف يقتل مالك بن نويرة ويشهد بالإسلام ولكنه ترك الزكاة؟ قال أبو بكر: والله لا أغمد سيفا سله الله على الكفار، والله لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، والله لا أعزله. وبينما يصلي أبو بكر صلاة الفجر وإذا مكمل بن نويرة أخو مالك بن نويرة خلقتيل، هذا شاعر كبير وكان على عين واحدة كريم العين، فقام في آخر المسجد قال: يا أبا بكر اسمع مني. قال: قل. قال: يرثي أخاه، وكنا كندمان جذيمة برهتهم من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبث ليلة معا. فدمعت عين أبي بكر. قال: أعطيته بالله، يقول ذات متمم لأبي بكر تعاهده ثم تقتله، أعطيته بالله ثم قتلته، لو هو بمثلك جاءها لم يقدري. قال أبو بكر: والله ما عاهدته ولا أعطيته ولا قتلته، قتله خالد، يعني لست أنا الذي قتله. فقام عمر وأخذ متمم على حدة وقال: أنشدني يا متمم ماذا قلت في أخيك، يا ليتني كنت شاعرا فأرثي أخي زيد بن الخطاب قتل في اليمامة، والله ما هبت الصبا إلا جاءتني بأخبار براحة زيد وبمسك زيد، أسلم قبلي وهاجر قبلي وقتل قبلي. من ضمن الأبيات الرائعة فيه يقول: لقد لامني صحبي لطول البكاء لكثرة البكاء، وقالوا: أتبكي كل قبر رأيته لقبر توى بين اللوى فدك أدكي، فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالكي. عند الترمذي في السنن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اعتمرت فمرت بريع الحجون، كان أخوها عبد الرحمن مدفون هناك، فسلمت وقال في الترمذي أنه عبد الله، وهذا الظاهر، وأن بعض أهل العلم قالوا عبد الرحمن، أنا أظهر أنه عبد الله لأنه مات قديما. فبكت حتى بلت خماره وقالت: والله يا عبد الله ما مثلي ومثلك إلا كما قال متمم بن نويرة، وكنا كجذمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل أن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه. ووصل خالد حتى وصل إلى اليمامة لنقف هذا الموقف، موقف البطولة، موقف الاستبسال، موقف الفداء، موقف انتصار الحق على الباطل. جهز مسيلمة أهل اليمامة بني حنيفة ولبسهم السلاح وهم أولو بأس شديد ومقاتلة وادعى النبوة قاتله الله. جاءه عمر بن العاص في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر ذاك الوقت لم يكن مسلما، يعني عمر بن العاص ما أسلم ذاك الوقت، فزار مسيلمة قال سمعنا يا مسيلمة أنه نزل عليك وحي. قال نزل علي وحي، لكن أخبرني بالوحي الذي نزل على صاحبكم، يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر بن العاص سمع سورة العصر، ذكر الحافظ ابن كثير، قال عمر بن العاص نزل على محمد صلى الله عليه وسلم والعصر: إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال مسيلمة: وأنا نزل علي قبل قليل وحي. قال ماذا قال لك؟ قال نزل علي: يا وبر يا وبر، إنما أنت إراد وصدر وسيرك حفر النقر. كيف ترى يا عمر هذا؟ قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. هذا من أفصح ما قاله هذا عمر بن العاص، وهي صارت مثلا شاردا في الأدب العربي. قال والله إنك تعلم إني أعلم أنك كذاب. قال زدنا، يقول عشان يضحك من معه، كان معه أربعة من قريش. قال يا ضفدع، بنت ضفدعين، نقنقي ما تنقنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. وكان يقول، وقد سمع من القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذاريات ذروة والنازعات غرقا وهكذا. قال والمدذرات زرعا والحاصدات حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا والثاردات فردا واللاقمات لقما إهانة وسمنا. وكان يقول والفيل، وما أدراك ما الفيل، له زلقوم طويل. وكان يقول والليل الدامس والذئب الهامس، ما قطعت أسد مرطب ولا يابس. وقال لقد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. ومثل هذا الهذيان السخيف التافه، وهذا الكلام الذي ما يهدي به إلا مجنون أو معتوه أو مخبول أو مخمور أمام القرآن المتحدى به المعجز المبارك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم الحميد. مثل هذا نقف قبل ما نأتي قبل المساولة في اليمامة، أقف وقفة مع عيينة بن حصن، وقد ارتد أيضا هو مع طليحة الأسدي، فردوه إلى الدين الإسلام بالقهر والقوة. وقال أبو بكر أقطع لك هدية، يعني جائزة. يريد أبو بكر يتألف، وهذا عيينة بن حصن شيخ قبيلة من فزارة من غطفان. فأراد أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر لين وراد يستخدم الدبلوماسية معه حتى يجذبه، قال لك أرض في أرضكم في واديكم من الجبل إلى الجبل، قال اكتب لي كتاب. أبو بكر كان مصيبا لأنه يتألف على الإسلام، اكتب لي كتابا. قال أبو بكر بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عيينة بن حصن، أن له من جبل كذا إلى جبل كذا، له ولمواشيه، لأنه يعني شيخ قبيلة من الأعيان. قال ارسمه لي، يعني اكتبه لي ختم حتى يكون موثق، يعني بعدين يروح المحاكم أو ديوان المظالم أو يضيع. قال الختم عند عمر بن الخطاب، يقول ذهب هو صادق أن عمر عنده الختم، عمر أبو بكر شيء واحد. قال فين عمر؟ قال تذهب عنده في في في في مراحي الإبل. فأتى إلى عمر مؤمن بإمامه، وإذا يطلي ابن الصدقة رضي الله عنه مشهور، هذا نفسه يطلي ابن الصدقة لا يصيبها جرب علشان تبقى للفقراء وبيت مال المسلمين. قال لسانني أبو بكر بهذا الخطاب تختمه لي. قال وماذا فيه؟ قال أعطاني من جبل كذا إلى كذا. قال علي بالكتاب، فأعطاه والزيت طبعا والقطران في يد عمر، كان قوي وخشنة وشثنة، فعصر الكتاب أوله وآخره، ومزقه تمزيقا أمامه، ثم رام أبي في وجه عيينة. قال كنا نتألفكم والإسلام ضعيفا هزيلا، وأما اليوم فأصبح الإسلام بهزا قارحا مرسا قويا، والله إن ارتدت لنضربن الذي فيه عيناك، يعني رأسك. فعاد مغضبا لا كتاب وبأقبح جواب، وذهب إلى أبي بكر. قال أنت الخليفة أو عمر؟ شوف يستفيره. قال أنا هو غير أنه إياي. هذا شاهد في النحو. أنا طالب نيجيري درس معنا في أصول الدين اسمه عبد الرشيد الألوكي، يقول شاهد في النحو، امتحانونا في نيجيريا في الجامعة في النحو بالضمير المنفصل متصل، قول عمر أنا هو غير أنه إياي. شوف كيف ثقافة عمر وأبو بكر وصلت إلى نيجيريا، هناك وصل العلم النافع وهصل الشاهد. قال أنا هو غير أنه إياي، يقول ما في فرق. فذهب وولى دبره ولم يحصل على شيء. هذا من المشاهد في هذه المرة المسألة. أما خالد فقد وصل رضي الله عنه وارضاه إلى اليمامة أبو سليمان واعتجر عند خالد حبل أحمر. إذا اقترب إذا أصبح في خطر ممنوع الاقتراب يلبس الخيط الأحمر. هذا خالد بن ولد أبو سليمان ويقول لحموا ظهري. يقول الصحابة بس عليكم ريحوني من ظهري لا تغارة من وراء. أما اللي بقدامي فسوف يعني أعمل فيهم عملا يبيض الوجه. حتى قال شاعر بني حنيفة: بني حنيفة جدوا طال ليلكم إن الخليفة، يعني بذكر عوادا بعوادي، يا من يرى خالدا بالبرد معتجرا تحت العجاجة مثل أغطف العادي. يقول الله لو رأيتم خالد تحت الغبار كأنه أسد ومتحزم بعصابة حمراء بحزام أحمر، والله لو رأيتموه لوليتم الأدبار. ووصل رضي الله عنه فجهز الجيش، والحقيقة أن بني حنيفة كانوا أقوياء، والله نصر سبحانه وتعالى، والله الذي كسرهم سبحانه، ولكن في أرضهم وكانوا متدرعين. وانطلقت الكتائب تقاتل المؤمنين، فانهزم الصحابة في أول جولة حتى دخلت بعض الكتائب في خيمة خالد. قال أبو سليمان: أنا أبو سليمان. اعتزل في اليمامة وفي اليرموك مرتين، إذا قال أبو سليمان انتهى الموضوع. فقام رضي الله عنه وأرضاه وتجهز وتبايع الصحابة على الموت، وقام خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس بن شمس، فنادى في الصحابة ولامهم وقال: بئس القوم أنتم إذا انهزمتم أمام هؤلاء، أما أنا فأشهد الله لأثبتن حتى أقتل. فحفر لقدميه في الأرض فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وجاء سالم مولى أبي حذيفة قال: بئس حامل القرآن إذا فرغت أنا هذا اليوم، وكان حافظا لكتاب الله، فقاتل حتى قتل. فألجأوا، تدرون أنه قتل من بني حنيفة ما يقارب 10,000 ومن الصحابة 700. فألجأوهم إلى الحديقة فأغلقوا عليهم الحديقة، ومعهم مسيلمة الكذاب كأنه ثور أو رب قد التجأ وشيطانه يسبق به ويرعد. قال: ولو هدير كهدير الجمل، وقد نزل عليه الوحي زخرف القول غرورا الآثم من الشيطان، ولو عنقه. فاستند إلى شجرة داخل الحديقة وأغلقوا الباب. فأتى الصحابة فأحاطوا وجيش الإسلام بالحديقة. قال البراء بن مالك: ارفعوني أيها المسلمون على الرماح حتى أقفز على الحديقة وافتح الباب. فرفعوه رضي الله عنه، وكان إذا غضب في المعركة تأتيه حمى وبيرحى وعرق، ثم يقوم فلا يلوي على شيء كأنه الأسد. فحملوه ثم نزل في الحديقة فتح الباب، وفتح الله وأتى النصر. وتقدم وحشي قاتل حمزة، وحشي بن حرب قاتل حمزة، فضرب بالحربة مسيلمة الكذاب وأنزل رأسه، وعاونه قال البراء بن مالك وبعض الصحابة، فقتل الله عدو الله وانتصر أهل الإسلام. وعاد خالد رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ سادة بني حنيفة في العمائم مطوقين، وطليحة الأسدي وعيينة بن حصن، وأدخلهم المسجد. قال أبو بكر: الصلاة جامعة. إذا أتى هذا انتصار أو مشورة عند المسلمين أو رأي أو تجهيز، نادى المنادي: الصلاة جامعة. فيصاح في المدينة من المؤذنين: الصلاة جامعة. فيهب الصحابة بسيوفهم إلى المسجد. فصعد أبو بكر المنبر بعد ما نصره الله، وإذا الناس متحلقين أمامه رضي الله عنه، وإذا الناس وقوف ينظرون الناس، وإذا أعيان الناس ومشايخ العرب في عمائمهم مقيدين والحبال في أيديهم، وأبو سليمان خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أحد القادة، وشرحبيل بن حسنة القادة في صف، وهؤلاء في صف مهزومين على وجوههم غبرة ترهقها قطرة. قال أبو بكر: اختاروا في أمرين، يقول لهؤلاء المرتدين الذين عادوا: إما سلم مخزية وإلا حرب مجلية. قالوا: يا خليفة رسول الله، ما هي الحرب المجلية؟ يعني فسر لنا هذا، أو السلم المخزية. قال: إما الحرب المجلية تنزلون وننزل، فنتقاتل وتتقاتلون، والبقاء للأقوى منا أو المنتصر. قالوا: قد عرفنا هذا وقد هزمنا، فما هي السلم المخزية؟ قال: نسحب منكم السلاح والسيوف والرماح، وتدوون قتلانا، تدفعوا دية في قتلانا، وتشهدون أن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، وتكونون كالدواب والسوائم في المسلمين، حتى يري الله خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكم رأيا. فقام عمر بعد ما سمع السلم المخزية، قال: يا خليفة رسول الله، نعم ما رأيت الرأي، أما قتلنا في الجنة وقتلهم في النار ونزع السلاح منهم أصبت، وأما أن يديوا قتلانا فقتلانا أجرهم على الله، وأرى أن لا يدفع الدية. قال المسلمون أصاب عمر، فأخذ أبو بكر براي عمر، فانتهى مسيلمة عند هذا الأمر، وانتهى أهل اليمامة عند هذا، ودخلوا منهم من دخل في الدين ومنهم من قتل كافرا مرتدا. ونقف عند هذه المسألة إلى أن ننتقل إلى صنعاء، لأن الأسود العنسي ارتد في صنعاء وادعى النبوة أيضا، وانخزل بجيش كثير في اليمن، وأنكر نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إنه نزل عليه وحي وجعل أمراء على الأقاليم في اليمن، وكان رسول الرسول عليه الصلاة والسلام في اليمن معاذ بن جبل. فلما سمع معاذ بذلك ذهب إلى جنوب اليمن إلى حضرموت، لأنه لا طاقة له بهذا الأسود العنسي الفاجر المارد الذي ألب الخصوم وجيش الجيوش. فأرسل له الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني النبوة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأنس أسود لا زال حيا يدعي النبوة. ثم واصل أبو بكر رضي الله عنه فأرسل الجيوش إلى اليمن، وتالى إرسال الجيوش رضي الله عنه وأرضاه حتى هزم الرجل وقتل. وكانت امرأته تصور امرأة الأسود العنسي مسلمة مؤمنة تقرأ القرآن وتقول للصحابة لمعاذ وأصحابه أنا سوف أحتار لكم لأقتله، فإن شيطانه يأتيه وله خطيط وهدير وخوار كخوار الثور، فإذا سمعتموه يخور فتعالوا. فتركته، فلما نزل عليه شيطانه وغته شيطانه وأصبح في هذا الحال وفي هذا يعني الوضع، ضربت الباب وكبرت، فدخل عليه الصحابة فاحتزوا رأسه فقتله الله، وعاد الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى راح المسلمين من الأسود العنسي في اليمن والمسيلمة الكذاب، وانتهت الكذبة وانتهت الفرية وثبت الحق وانتشر الدين. وسوف أقف وقفة حتى واصل معكم إن شاء الله الدروس والعبر من هذه بإذن الله سبحانه وتعالى. إخوتي، من الأعمال الجليلة التي قام بها أبو بكر جمع القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وقد أشار عليه عمر بذلك، فقال يا خليفة رسول الله إن القتل قد استحر بأهل اليمامة بقراء في اليمامة وقتل القراء في اليمامة، فأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر كيف أفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتلبث ثلاث يستخير الله سبحانه وتعالى، ثم انشرح صدره كما انشرح صدر عمر، فاستدعى زيد بن ثابت وبعض الكتبة كعبد الله بن الزبير وأمرهم أن يكتبوا المصحف، فجمعه من اللخاف ومن الجريد ومن الصحائف ومن الجلود، فاجتمع القرآن والحمد لله وقد حفظه كثير من الناس. وبقيت آخر سورة التوبة ما وجدوها إلا عند خزيمة بن ثابت، وكان عمر وأبو بكر إذا أتى رجل بآية استشهدوا رجلين وأخرجوا من يحفظها من المسلمين، فاجتمع الحفظ والشهادة والتوفيق من الصحابة. قال خزيمة من يشهد لك أن هذه آخر سورة التوبة؟ قال أبو بكر لا تستشهده، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. لماذا جعل صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان في السوق مرة في حياة صلى الله عليه وسلم، فابتاع فرسا من رجل اسمه العداء بن خالد سيد الخلف صلى الله عليه وسلم، يبيع يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويبتاع، فباع هذا الرجل أعرابي، هذا الرجل اسمه العداء بن خالد، فدفع صلى الله عليه وسلم القيمة وأخذ الفرس. وبعد ما أخذ صلى الله عليه وسلم الفرس لحقه العداء بن خالد، قال الفرس فرس يا محمد، أعد الفرس. قال صلى الله عليه وسلم أنا شريت الفرس منك ودفعت لك الأجر. قال ما دفعت لي قيمة والفرس فرسي. قال صلى الله عليه وسلم ألا تستأمني وأنا أمين من في السماء؟ يقول الله استأمني على الرسالة، الله سبحانه وتعالى استحفظني على القرآن وعلى السنة وعلى هداية البشر، وأنت في دراهم معدودة ما تستأمني؟ قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس من يشهد لي؟ لابد في البيع من الشهادة أنني اشتريت من هذا الرجل فرس. قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد يا رسول الله أنك اشتريت الفرس وأنك دفعت الثمن. قال أحضرتنا؟ قال والله ما حضرت. قال أرأيتنا؟ قال والله ما رأيت. قال ولم تشهد؟ قال الله أرسلك إلينا رسولا وأتيت بالقرآن غيبا وأتيت إلينا بالسنة، فشهدنا أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أفلا أشهد لك بفرس؟ قال فإن شهادتك بشهادة رجلين. فهذا خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أرضاه. ومما ظهر في ذلك أيضا سجاح ادعت النبوة هي امرأة حتى دعت في بني في تميم وأتت إلى مسيلمة واجتمعت به اجتماعا شوم واجتمع اتفقت هي على حرب الرسالة حتى يقول شاعرهم شاعر أهل سجاح وبني تميم أمست نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبحت أنبياء الله ذكرانا. يقول نأسف إنها إن نبيتنا أنثى ما يعني ما عندنا الأنثى ما عندنا رجال بينما الأنبياء رجالا يوحي إليهم الله سبحانه وتعالى. ففل في عضدها والحمد لله وذهب كيدها ومكرها ولها خزعبلات مثل خزعبلات تقول واليمامة وما هدلت به الحمامة إني في صرامة وإني مدعوة للإمامة. من هذا الهذيان الذي ما يقوله إلا من ذهب عقله أو مخمور أو مسكور سكران أو معتوه. فقاتل الله الخرافة وقاتل الله الافتراء وقاتل الله الكذب. وأنا أقف وقفات بعد هذه اللمحات التاريخية حتى نواصل الدرس المقبل إن شاء الله في بقية خلافة أبي بكر ثم نصل إلى أول خلافة عمر رضي الله عنه. الوقفة الأولى أن بيعة أبي بكر والحمد لله بيعة راشدة وأن ليس فيها تلبيس المسلمين ولم يكن فيها مؤامرة مدبرة. لأن بعض الناس يهمنا أن في أمور في الخفاء يعني حيثت في الخفاء وما ندري بها نحن وأن هناك أشياء جرت وأن الصحابة أجمعوا على أعوذ بالله الضلالة وأن الخلافة لم تكن في أبي بكر. سبحان ربي أهل بدر وأهل أحد والفتح وبيعة الرضوان والمهاجرون والأنصار يجمعون على ضلالة. فبيعة أبي بكر بيعة شرعية بلا شك رضيها أهل الإيمان حتى علي بن أبي طالب والزبير رضوان الله عليهم وقد بايعوا أبا بكر. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر بالناس في حياة صلى الله عليه وسلم كان مريضا قدمهم بالصلاة وأوصى أن يصلي بهم أبو بكر الصديق. فكيف رضيه صلى الله عليه وسلم الإمامة والدين فلا يرضاه أهل الإيمان للدنيا. ثم إن مواقف أبي بكر الصديق في الإسلام فهو أول من أسلم وهو صاحب الغار والهجرة والمواقف المحمودة مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وقد صح عن علي رضي الله عنه وأرضاه أبو الحسن أنه قال والله لا آتي برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فهذا صاحب القصة رضي الله عنه والمتنازع فيه والذي يدعى أنه هو الأصل يعني صاحب الرأي وصاحب المشورة وصاحب البيعة. بالله عليكم لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص أنا أسألكم لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعة من بعدي والإمام من بعدي لعلي هل يجوز لعلي أن يترك هذا الأمر ولا يطع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يطالب بالخلافة؟ وهل يجوز أن يجتمع أهل الإيمان على ترك وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عصيانه والذهاب إلى أبي بكر الصديق في أي كتاب وفي أي سنة وفي أي ملة وبأي دليل وبأي برهان؟ إن أهل الإيمان اجتمعوا والحمد لله على أبي بكر بيعة شرعية وأجمعوا على ذلك ولم يخالف أحد والحمد لله. وهذا الذي صح في كتب السنن والروايات التاريخية. أما الروايات الباطلة والشاذة والكاذبة والمفتراة فهي دخيلة على الإسلام ولم تصل لأهل الإيمان إلا بالطرد والاستبعاد والحمد لله. الثاني أن الإنسان لا يستكثر عمله. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جهز جيش أسامة قال ما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله فما معك إلا المواصلة في البذل لهذا الدين ولا تقل أني أعطيت أو لا سبق مني أني خدمت رسالة أو سبق مني كنت داعية أو ألفت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأبو بكر إلى آخر يوم في حياته يدفع الأثمان الغالية ويجاهد ويخدم الدين ويدعو ويناضل على الملة وآخرها جيش أسامة يغبر قدمه حافيا والفرس يكاد ينزو وأسامة على الفرس تلميذ من تلاميذ أبي بكر وهو يشاوره أبو بكر يقول والله لا تنزل والله لا أركب وما علي نغبر قدمي ساعة في سبيل الله. ومنها أن على المسلمين أن يشاوروا في أمورهم وعلى الحاكم أن يعود لأهل الحل والعقد ولا يستبد برأيه كما وهذا الذي فعله أبو بكر الصديق فإن يشاور أهل الإيمان. وقبل ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الرسول النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام فإنه استشار الصحابة وأمره ربه بذلك ويشاورهم في الأمر. ومنها من اللطائف أنه يراعى أهل الحدة في حدتهم، فإذا كان زميلك أو صديقك أو صاحبك في حدة أو في عجلة فأنت تراعي هذا الجانب وتتلطف به وتتحمله وتصبر عليه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تتعد معايبه، تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان. من أجمل أبيات النابغة دعوني استطرد، قال النابغة الذبياني هذا جاهلي ذهب إلى النعمان في قصيدة المشهورة، يقول من ضمن الأبيات من أجمل الأبيات، ولست أعتذر عند الملك لأنه وشي به، فالملك هذا النعمان حكم عليه بالإعدام غيابيا، فأخذ أكفانه ودخل على الملك النعمان وقال قصيدة الاعتذار، قال ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب، يقول والله ما يبقى لك أحد إذا ما صبرت عن زلة أو عن خطيئة أو عن إساءة أو عن يعني غلطة، لن يبقى عليك أحد. ثم قال أي الرجال المهذب، يقول من لك بأخي كله، من هو الذي سلم من الغلط والخطأ، من هو المبرء المعصوم إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى يقول حريري من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط. فلا بد، وهذا من مراعاة عمر لأبي بكر رضي الله عنه في حدته رضي الله عنه وارضاه. ومنها أن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى التي بدها بها الناس وتحدى بها العالم القرآن. ولذلك إذا أردت أن تعرف عظمة القرآن وفخامة القرآن وسمو القرآن، فبالله عليك ما عليك إلا أن تخرج كلام البشر ومؤلفات البشر وشعرهم ونظمهم وتقارنه بهذا الكتاب الذي بز الأولين والآخرين والذي أثبت بقاءه. وكل يوم حتى يقول البوصيري آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. فزدت على ذلك قلت أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمان الصدق والقدم، ولم تقم منه الإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. هذا القرآن حياتنا، هذا القرآن رسالتنا للعالم. والحمد لله بشركم ببشرى أن الله قد وفقنا سبحانه بتوفيق منه ثم باقتراح ورعاية لهذا المشروع من الدكتور محمد الهاشمي صاحب قناة المستقلة، وهو معنا هذه الليلة وزارنا في هذا المسجد العامر، فنرحب به باسمكم جميعا، ونسأل الله أن يجعل هذا المشروع في ميزان حسناتنا وحسناته وليحرمه الأجر على ذلك، ليقدم القرآن. نحن ليس وظيفتنا إلا نجمع كلام أهل العلم في برنامج التفسير العصري العالمي في قناة المستقلة، هذا المعجزة الخالدة الذي عرى مسيلمة وعرى الأسود العنسي وكسر أنوف الجبابرة وعطل مسيرة الأكاسرة وفتحت بها الدنيا وزلزل عروش الطغاة في الأرض وأزال دولة دول الكفر والاستبداد في العالم. هذا القرآن الذي فتحنا به العالم، يقول محمد إقبال وكأن أصوات المدافع في صدور المؤمنين الروح والريحان. هكذا نقل عن محمد إقبال في المجموعة الكاملة الآن، يقول يقصد المنجنيك، يقول وكأن أصوات المدافع في صدور المؤمنين الروح والريحان. ثم يقول فأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني. دعوني استطرد مع محمد إقبال مع القرآن، يقول لا عظمة لنا إلا بهذا الكتاب، والذي عنده ليس عنده رنة في السحر فعليه يراجع إيمانه. يقول رنة في السحر يعني قيام ركعتين في السحر، وكان هو يسكن لندن في آخر حياته ودرس الفلسفة في ألمانيا، الشاعر الكبير هو عالمي من شعراء العالم على مستوى العالم جميعا محمد إقبال، صدقونه ألف 2000 رسالة. ثاني يقول كنت في شتاء لندن القارس، والله ما منعني ذاك الشتاء وذاك الليل والبرد أن أقوم وأدي رنة السحر، لأنه شاعر هو يجيب عبارات. ويقول للأسف أن هذا القرآن أنزله الله ليحيي الله به الأمة، فعطلناه في حياتنا وأخذنا منه بس فقط سورة ياسين نقرأها على كل ميت يموت بسهولة. فهذا القرآن، هذا القرآن الذي معنا، إنما جئت به هنا لأن أبا بكر جمعه رضي الله عنه، ثم أن الصحابة كانوا إذا فتحوا الأقاليم يسألهم الناس ماذا معكم، قالوا معنا القرآن، لم يكن عندهم مؤلفات ولا مصنفات ولا دواوين يهدونها للناس، وليس عندهم مجلات ولا دوريات ولا صحف، ولا عندهم قنوات ولا فضائيات، عندهم القرآن. فهم عباد لون إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وسط غاب إذا نادى الجهاد بهم حبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. رستم في القادسية القائد الفارسي أرسل طليعة من استخبارات لجيشه وقال اذهبوا إلى المسلمين بعد نومهم وانتشروا فيهم والبسوا العمائم كأنكم عرب، فإذا انتهيتم فادخلوا في جيشي واعطوني الخبر. فلبسوا العمائم وأقبلت العرب ودخلوا في القادسية قبل معركة بليلة، قائد القادسية من سعد خال الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخل في جيش المسلمين وإذا عصابة من المسلمين يصلون متوجهين إلى الحرم، وإذا أناس آخرين يتدارسون القرآن، وآخرون وإذا بقية الجيش لهم يتدارسون في الحديث، وأناس يبرون السهام مستعدين، فعادوا ودخلوا في جيش رستم جيش فارس، فإذا هم يعاقرون الخمر، منهم من سكر ومنهم من يهذي ومنهم في الطريق حتى يسكر، فذهبوا إليه فأخبروه قال هزمنا، أو كما قال ذكر ذلك ابن كثير والذهبي وغيرهم. وفي الحقيقة الصباح لما يتأتي الصباح كانت عين الله مع هذه الأمة ويد الله سبحانه ورسول الله سبحانه وتعالى، وانهجم الهزم جيش البغي والطغيان والعدوان جيش رستم في قصة طويلة. الشاهد أن المعجزة الخالدة التي هزم بها طغاة العالم هو القرآن، هذا الذي نطالبكم جميعا بالعودة الصادقة إليه. من الدروس منزلة خالد بن الوليد، غفر الله لأبي سليمان، رحم الله أبا سليمان، شكرا لأبي بكر الصديق أنه ما عزل خالد. من يعزل خالد؟ خالد هذا علم، خالد إمام، حتى أنه من العجائب أنه صلى الله عليه وسلم أرسل عمر بن الخطاب في الصدقة، الحديث البخاري يقول عمر أرسلني صلى الله عليه وسلم في الزكاة أجمع الزكاة من الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فمر عمر بالجميع كلنا أعطى الزكاة، يوم مر بخالد قال لا ما أعطيكم شيء، أنا عندي عذر يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى أنا ما عندي زكاة. مر بابن جميل ثالث قال حتى أنا ما أدفع الزكاة. فأتى عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دفع المسلمون كلهم الزكاة إلا ثلاثة، عمك العباس، ما عند عمر حتى مخاشاة ان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابن عمته او ابن خالته، قال عمك العباس ما دفع الزكاة، الثاني خالد بن الوليد، الثالث ابن جميل قال صلى الله عليه وسلم، اما عمي يقول صلى الله عليه وسلم يرد لنا الجواب بالتفصيل فهي علي ومثلها. تدرون ايش السبب؟ عجل زكاته سنتين لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المال، فعجلها العباس للرسول صلى الله عليه وسلم سنتين، دفعها معجلة لان الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج في بيت المال، والعباس استحيا أن يقول لعمر ترى ما دفعنا لكم الزكاة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو سنتين حتى لا يعني يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها منه، قال لا أنا ما بدفع الزكاة، يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أعرف السبب، قال يا عمر أما العباس فقد دفع هي علي ومثلها لسنتين، يا عمر هما تدري أن عم الرجل سمو أبيه، قلت حتى ولو كان ما دفعنا بدفع هو مثل أبي، وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، لقد احتبس أدرعه وسلاحه في سبيل الله. يقول أصلها خالد أوقفها، تدرون ما استوى خالد؟ أتى إلى خيوله وسلاحه وسيوفه، قال هي وقف في سبيل الله، ولذلك الوقف ما يزكى، يقولون معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله؟ هذا مروان بن حفصة يمدح معن بن زائدة يقولون ما يزكي إذا جاء العام، يقولون معن لا زكاة لماله، قال كيف يزكي وما أبقى شيء في بيت المال، يقولون معن لا زكاة لماله وكيف يزكي المال من هو باذله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والدر ساحله. فخالد رضي الله عنه له قصة في هذا، ومن قصص العظيم ما دام وقفنا عند خالد رضي الله عنه وأرضاه أنه يوم يرموك سوف يمر معه، لكن لا بد نقف وأن لمعة وقفة فقط إشراقة، أتى بجيش المسلمين، يقول بعض المؤرخين جيش المسلمين مع خالد 80,000 وجيش الروم 240,000، فقال أحد المسلمين بجانب خالد، بعض الناس ضعيف إيمان يخاف من كل شيء يخوفك حتى فزادوهم رهقة لضعف إيمانه، ويتوقع الكوارث والحوادث، يعني بعضهم متشائم يخبر يقول ترى سمعنا البورصة نازلة وسمعنا ان هبت ريح في الوز الطيور هذه ولا دخلت فيه والحمى الوادي مصدع ولا فتك بالناس ما علمك الا بالاكل. اسوأ الاخبار متشائم. يقول وترى ايها المشتكي، هذا شاعر لبنان إلي ابو ماضي، ايها المشتكي وما بك داء كيف تغدو اذا غدوت عريلا، اترى الشوك في الورود وتعمى ان ترى فوقه الندى اكليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. فجاءك واحد المسلمين ينتفضك بالحمى، يعني جيش المسلمين قليل وجيش الروم واذا كتائب وعندهم سلاح. قال اظن يا خالد ان سوف نفر اليوم الى جبل سلمى وعاجة. يقول ما بيردنا الا جبل سلمى وعاجة. تعرفون فين جبل سلمى وعاجة؟ في حائل. فدمعت عين خالد هكذا في الروايه. قال والله لا نفر الى جبل سلمى وعاجة ولكن الى الله الملتجا، حسبنا الله ونعم الوكيل. قامت المعركه وانتصر خالد رضي الله عنه. أنا أنشدكم بالله أن تعود إلى الذهب المؤرخ، لا تقول هذا من كيس الليلة طلعته في الدرس مفاجأة. الذهبي وابن كثير وابن جرير الطبري كلهم يقولون أتى قائد الروم وهو يبارز خالد، قال يا خالد تزعمون أنكم أنتم مسلمين وأنكم إذا توكلتم على الله ما يضركم شيء، يريد يحرجوا أمام الناس، أمام يعني جيش المسلمين جيش الروم. قال خالد ما يعني، واخبرنا وش القصة؟ قال هذه قارورة مملوءة سما، فإن كنت صادق وأنك مؤمن وأن رسولكم صلى الله عليه وسلم صادق وأنكم إذا توكلتم على الله كفاكم كما تقولون لأن سمع من أخباري، فاشرب هذه لا تضر. قال خالد علي بها، فأتى ففتح القارورة أبو سليمان، قال بسم الله حسبنا الله ونعم الوكيل، فنكسها في بطنه جميعا. قال فما أصابه قلبه. ويعود إلى ابن الذهبي وابن كثير وابن جرير وهي قصة ثابتة، وكرامة الأولياء شاهدة، وما ينكر هذا إلا من يعيش مثلا الخور الإيماني أو ما يطلع على كرامة الصحابة الذين فتحوا الدنيا وفتحت لهم المعمورة. وإلا وش السبب أن وصلنا إلى نهر الراين وأن صلينا في صحراء سيبيريا وأن ذهبنا حتى يقول إقبال لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا والأرض تقذف نارا بمعابد الإفرنج، كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، وكأن أصوات المدائن لأن يكون فيها كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة. بالله عليكم وش معنى قول إقبال كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار؟ يقول في المنظومة الثانية هي ترجمة عبد الوهاب عزام والصاوي شعلان والأعظمي، يكون في ضمن القصيدة محمود مثل إياز قام كلاهما لك بالعبادة تائبا مستغفرا. يقول إقبال يقول يا رب إقبلنا نحن الأمة ردنا إلى الطريق إلى الرسالة الخالدة. هو محمود بن سبكتكين ذهب إلى الهند فاتحا، فجاء ملك الهند اسمه داهر قال يا محمود لا تقاتل بين الناس، أنا أعطيك هذه الصبات من ذهب أسوار سوائل اسطوانات يعني آليات من ذهب وعد عنا خذها غنيمة. قال محمود بن سبكتكين القائد المسلم رضي الله عنه ورحمه قال تريد أن يوم القيامة يدعون الله على رؤوس الأشهاد يا مشتري الأصنام؟ والله لو حطمنه وحرقنها. فأحرقها جميعا وفتح الهند بلا إله الله. قال في قبال كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. من المشاهد في ذلك يعني التي لا تنسى، بقي معنا وقفة في ارتداد أهل البحرين. هم أهل البحرين إذا أطلق في السنة والسيرة يقصد بهم أهل الأحساء، لأن مسجد جوافة كان في الأحساء ليس البحرين التي عاصمة اليمامة، فارتد بعضهم فأرسل لهم أبو بكر الصديق العلاء بن الحضرمي حتى يقول ابن تيمية في شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان الرجل الصالح الولي العابد العلاء بن الحضرمي الذي أجر الله الكرامة على يديه، لأن ابن تيمية يريد يثبت الكرامة وهي من منهج أهل العلم والإيمان. فقاد العلاء بن الحضرمي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفي الطريق في صحراء النهود في الرمال هذه يعني إما الربع الخالي أو الطريق المسلم من الحجاز إلى نجد، أتى الصحابة ظمأ وعطش شديد لا يعلمه إلا الله حتى أشرفوا على الموت. يقول أبو هريرة منا من حفر قبره، انتهى الموضوع، لا قطرة ولا سحاب ولا غدير ولا ماء، حفر بعض الصحابة قبورهم ينتظر الموت. ثم قام بعض الصحابة قالوا يا علاء إن الله عودك خيرا، إن الله عودك خيرا فادعوا الله لنا. ف فقام العلاء فتيمم وصلى ركعتين ورفع يديه قال يا علي يا عظيم يا حكيم يا عليم يا علي يا عظيم يا حكيم يا عليم أغثنا. قال أبو هريرة والله ما في السماء من سحاب ولا غيم فأتت سحابة فغطت المعسكر لا نقصت لا تقلصت ولا زادت فأمطرت وهلت غيثها فشربنا وسقينا وتوضأنا وامتلأت الغدران. هذه واحدة. ثم مشوا معه فانتصروا فلما انتصروا خاف على نفسه قال اللهم إنك تعلم أني خرجت في سبيلك وجاهدت لنصرة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم فاقبضني إليك. قال فتمرض ثم مات فحفرنا له قبرا. يقول أبو هريرة العلاء بن حضرموت فلما حفرنا القبر قال والله الذي لا إله إلا هو وفي بعض كلام الصحابة ومن شق البحر موسى لقد وجدنا رائحة المسك تنبعث من قبره قبل أن ندفنه فأتينا فدفنا رضي الله عنه وأرضاه. ثم تركوه رضي الله عنه من الصديقين الكبار وكان أبو بكر وقبله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يولي الولايات أهل الإيمان أهل العلم أهل القرآن أهل السنة الصلحاء. حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية قال من كم تحفظ من القرآن؟ قال يحفظ كذا وكذا يقول أنس. قال الرجل وأنت؟ قال أحفظ سورة البقرة. قال معك سورة البقرة؟ يقول صلى الله عليه وسلم قال أحفظها. قال اذهب فأنت أميرهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشهداء القتلى قال أيهم أكثر أخذ للقرآن؟ قال وهذا يا رسول الله. قال قدموه إلى القبلة. قال ثم هذا؟ قال قدموه. فكانت الولاية عندهم رضوان الله عليهم بالصلاح والزهد والتجرد لرب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا من قصص العلاء بن الحضرمي وفيه الدعاء بأسماء الله الحسنى. ولذلك أرجو منكم أيها الإخوة يا أتباع ويا أحفاد العلاء وخالد وأبي بكر وعمر يا أمل المجد المنشود يا بناة القد المقبل إن شاء الله نصرة هذا الدين ألحوا على الله بالأسماء الحسنى. الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه المسائل أرجوك هذه الأسماء ألحوا على الله بها في نصرة الإسلام. قبل أن أختم الدرس أنا أريد أن أقف وقفة مع التاريخ كعلم ودراسة. وابن خلدون في المقدمة تكلم عن التاريخ بكلام يعني معناه يقول هو مسلاه من أراده متعه مسلاه فهو من جنس المتعة والتسلية لك التي تزجي بها الوقت. إن كان تريد تعرفه كذا إن تريد تتخذ التاريخ أنت سمرا لك وقصص مثل قصص ألف ليلة وليلة ومثل قصص الزير سالم ونحو ذلك ونحو ذلك فهو مثل قراءة الصحف والمجلات والقصص المغرية الممتعة. وهذا يفعله بعض المسلمين الذين لا هم لهم في نصرة الإسلام ولا في نشر الدعوة ولا في نفع الأمة فهم يقرؤون المتعة قصص خالد في اليرموك والقادسية ويقرؤون التاريخ الشرقي والغربي لهذا. قال ابن خلدون وإن كنت تريده للعبرة والعظة ونحو ذلك وإلا فمقدمة ابن خلدون هي الباء هي يعني التاج في هذا الباء في باب دراسة التاريخ. وسبحان الذي أعطاه القبول وإلا هو ألفها في قلعة في قلعة من قلع المغرب العربي 5 أشهر تصدقون والتاريخ 8 مجلدات فنسي الناس التاريخ 8 مجلدات ولم يذكر. وال500 صفحة هذه المجلد الواحد رنت وطنت وشرقت وغربت حتى بني لها مراكز في الشرق والغرب باسم ابن خلدون غفر الله له. كان قاضي مالكي من تونس طبعا بلد الدكتور محمد وذهب إلى القاهرة وأصله هو من حضرموت وقدم للناس هذه مقدمة. أوصيكم بقراءة مقدمة ابن خلدون لتعرفوا فن التاريخ الذي نقرأه فليس مجرد القصص. قد يستنبط الواحد منكم الآن أنتم من أمامي قد يستنبط الواحد منكم من القصص التي سقتها ما لم أقولها أنا أو لم أفهمها أنا كما قال صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. لكل أحد العلماء في الرياض ميزة التاريخ أنك إذا قرأته يكبر عقلك عقلك يكبر تصير عاقل كبير تصير داهية. أوصيكم بقراءة التاريخ بقراءة التراجم والسير من أراد منكم يتسع عقله وآفاقه تتضح أمامه دروب الحياة يستفيد تجارب يستفيد عبر عبات فعلينا نقرأ التاريخ. يقول شوقي اقرأ التاريخ إذ فيه العبر ظل قوم ليس يدرون الخبر ولقد كان في قصصهم عبرة. وهذه قراءة التاريخ التي أوصى الله بها سبحانه وتعالى في قراءة القصص قال فاقصص القصص ولقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، فاعتبروا بهذه القصص حتى يخوى اقرأوا قصص الظلمة وقصص المنحرفين عن منهج الله، فإن الله قص في كتابه تاريخ هؤلاء وتاريخ هؤلاء. تاريخنا نقدمه مجرد من الطلاء والإغراءات أو القصص الموضوعة التي يعني نحسن بها تاريخنا، لا يحتاج أن نضيف إليه إضافات من عندنا. تاريخنا مشرف، تاريخنا نقدمه للعالم، لكن التاريخ النبوي الخلافة الراشدة تاريخ العدول المؤمنين، أما تاريخ الظلم والاستبداد فهذا لهم مجال آخر. أسأل الله تقبل مني ومنكم، وبارك الله فيكم على الحضور، وإلى اللقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأثابكم الله.